هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. دي صورة أخويا فتحي. جايز مش هو؟ لا، هو فتحي أخويا. اصبر على اللي جرى، ده السعد للموعود. أنا بقى خليت الخمسة الساغلة هي العشر قروش تعريفة أو الخمسين مليم دول يساووا أكتر من كده بكتير. خليت الخمسة الساغ تساوي مية قرش أو ألف مليم بفكرة جديدة. بناء على طلبكم نبدأ البرنامج بحلقة من برنامج أغرب القضايا للمخرج الكبير الراحل عبدو دياب. الحلقة بعنوان أتيل في الفيلا ومدتها 25 دقيقة. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1968. الراجل اللي اتقتل في الفيلا تعرفه يا سعداوي؟ لا بيه معرفوش. أمال إزاي دخل الفيلا؟ العلم عند ربنا يا بيه. مش أنت بواب الفيلا برضو؟ أيوة بيه، ومفيش حد غيري موجود هنا في الفيلا. طب ازاي واحد غريب يدخل الفيلا ويتقتل جواها وانت ما تعرفش عنه حاجة؟ ما هو ده اللي حرق دمي ومبرج المخ يا بيه. فين صاحب الفيلا؟ فكر بيه، صاحب الفيلا مش موجود. راح فين؟ مسافر يا سعادة البيه. مسافر فين؟ ما عرفش يا بيه. سافر امتى؟ يجي من اسبوع كده يا بيه، بقاله اسبوع غايب عن الفيلا. انت متجوز؟ لا يا بيه. بعد سفر صاحب الفيلا مين كان قاعد معك هنا؟ مفيش حد يا بيه، انا قاعد لوحدي. انت امبارح كنت فين؟ كنت قاعد هنا في الفيلا بيه. حاكم صاحبها فكر بيه قال لي ما تتحركش من مطرحك يا سعداوي لغايه ما ارجع. اذا كان صاحب الفيلا طلب منك ما تتحركش وانت بتقول ما سبتش الفيلا، طيب ازاي واحد يدخل الفيلا ويتقتل جواها وانت ما تعرفش؟ يمكن دخل لما رحت اجيب سجاير واكل، ولا يمكن كنت ساعتها بطل على البواب اللي في العماره اللي على نصه الشارع. سبت الفيلا امبارح الساعه كام؟ ما عنديش ساعة بيه. يعني امتى كده بالتقريب؟ الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا بعد اذان العصر؟ رحت جبت اكل وسجاير وطلت على الجدع البواب اللي في العمارة اللي على الناصية ورجعت على طول. غبت قد ايه؟ مفيش ساعة زمن. الله، امال ازاي اكتشفت وجود الجثة؟ انا يا سعادة البيه متعود اصحى الفجر، صحيت وابص ناحية اوض فكر بيه لقيتها منورة. قلت في عقلي بالي ده لازم البيه رجع بالليل وانا نايم. ها وبعدين؟ بعد ما بقت الساعه حوالي 9 الصبح كده طلعت اطمن على فكر بيه واشوفه يمكن عايز حاجه. وايه اللي حصل بعد كده؟ ضربت الجرس محدش رد، قلت يمكن البيه رجع متاخر وتعبان ونايم. ببص لقيت الباب موارب، بضرب بعيني في الصاله لقيت واحد مرمي على الارض، جريت عليه لقيت الدم مغرق الأرضية. صرخت وقلت الحقوني يا ناس، الحقوني يا خلق. الناس طلعت وتلمت وبلغنا البوليس. تعرف اسمه يا سعداوي؟ يا بيه قلت لك ما اعرفش. شفته قبل كده؟ ابدا يا بيه. ما اعرفوش يا بيه، عمري ما شفته قبل كده. بقى واحد يدخل الفيلا بتاعتك ويتقتل جواها من غير ما تعرفه؟ بقول لحضرتك عمري ما شفته. انت كنت فين؟ كنت مسافر اسكندرية. وسافرت امتى؟ الخميس اللي فات. طيب ممكن اعرف سبب سفرك اسكندرية؟ انا اصلي معتاد في الصيف اسافر اسكندرية اقضي كام يوم وبعدين ارجع ابشر اعمالي. طيب مين كان معاك وانت مسافر؟ انا سافرت لوحدي. على امال فين الست بتاعتك؟ سميحة مراتي في البلد، اصل امها عيانة وطلبت تسافر تطمن عليها فسافرتها. وجيت اقضي كام يوم في اسكندرية. البواب معاه مفتاح؟ لا، البواب ليه اوضه مخصوص في جنينة الفيلا بينام فيها، وفي مفتاح معايا ومفتاح مع مراتي. طب مراتك سافرت امتى البلد؟ انا سفرتها البلد ورحت اسكندريه يوم الخميس. في حاجه يا استاذ فكري اتسرقت من الفيلا؟ لا يا فندم، كل حاجه زي ما هي. الاستاذ فكري ابن عمي. فكري جه اسكندريه امتى؟ يوم الخميس اللي فات. اللي عرفك انه جه الخميس اللي فات؟ اول ما وصل اسكندريه اتصل بيا. انت كنت مقيم معاه في نفس الشقه؟ ايوه. شقه مين؟ شقه الاستاذ فكري. طيب بعد ما وصل الخميس اسكندريه سافر مصر امتى؟ ما سافرش الا لما حصلت الحادثه. تعرف الراجل اللي اتقتل في الفيلا بتاعته في مصر؟ لا. يعني ما شفتوش اسكندريه مع ابن عمك فكري؟ لا ما شفتوش. يا فندم، التحريات اللي عندي كلها بتؤكد ان صاحب الفيلا ما سابش اسكندرية من يوم الخميس لغاية ما استدعنا. لا طب ازاي واحد غريب يدخل فيلا ما يعرفش صاحبها ويتقتل جواها؟ احتمال يا فندم يكون لص كان عارف ان صاحب الفيلا مسافر وتسلل جواها للسرقة وحسب البواب وقتله. طيب لو قلنا ان الاحتمال ده صحيح، طب ايه اللي يخلي الجدع الغريب ده يلبس بيجامة صاحب الفيلا وياخد راحته؟ يبقى احتمال يا فندم البواب يعرفه كويس. قصدك يعني انه متفق مع البواب على السرقه؟ جايز يا فندم. طب والبواب يقتله جوه الفيلا ليه ما دام في اتفاق على السرقه؟ احتمال يكون حصل خلاف بينهم يا فندم. احتمال بعيد. امال ايه راي حضرتك؟ اول حاجه لازم نوصل لشخصيه المجني عليه. انا ما اعرفش حاجه وكنت مسافرة البلد. وحضرتك سافرت امتى؟ يوم الخميس اللي فات. فكري وصلني البلد علشان والدتي كانت عيانة. والأستاذ فكري وصلك البلد بإيه؟ بعربيته طبعا، وسابني ومشي على طول. انت مش بتقولي ان والدتك كانت عيانة؟ ايوة، ومن يومها ما سبتش البلد. طب ليه فكري جوزك ما قعدش معاكي واتطمن على والدتك؟ كان وراه شغل مهم عشان كده وصلني ومشي على طول. ايه هو نوع الشغل المهم ده؟ جوزي مقاول وعنده أشغال كتيرة. طيب بعد جوزك ما وصلك البلد راح فين؟ قال لي انه وراه شغل ومشي. قال لك انه رجع لك امتى؟ ما قالش، لكن اتصل بيا بالتليفون عشان يطمن عليا وعلى والدتي. طب اتصل بيك منين؟ مش عارف. لما اتصل بيك قلت له ايه؟ قال لي اني مشغول شويه، وانا قلت له شوف شغلك وما تنشغلش علي. طيب جوزك سافر اسكندريه ليه؟ مؤكد عنده شغل. تعرف الجدع اللي اتقتل عندكم في الفيلا؟ لا، وعمري ما شفته. طيب حضرتك تعرفي أصدقاء جوزك؟ الحقيقة أنا مش من عادتي أتدخل في شغله. يعني في حد بيتردد عليكم في الفيلا؟ بقول لحضرتك أنا ما أحبش أتدخل في أعماله. أيوة. طب في حاجة خاصة بيك اتسرقت من الفيلا؟ لا. اتكلم يا محروس، اتكلم في إيه؟ بص في الجرنان وانت تعرفي كل حاجة. جرنال إيه؟ وريني. آخر حاجة كنت أتصورها. مش ممكن، مش ممكن، دي صورة أخويا فتحي. جايز مش هو؟ لا، هو فتحي أخويا. في إيه يا عسكري؟ واحدة ست. مالها ستي؟ عايزة تقابل حضرتك. عايزة تقابلني ليه؟ ما قالتش يا فندم. طب خليها تدخل. حاضر يا فندم. هو أخويا فتحي، أخويا فتحي. طيب إيه؟ مين اللي قتل فتحي؟ ما عرفش يا بيه. أخوك فتحي كان يعرف فكر صاحب الفيلا؟ أخويا فتحي طول عمره في حاله وعمره ما فكر يأذي حد. بقولك أخوك فتحي كان يعرف فكر صاحب الفيلا؟ لا يا بيه لا. إيه اللي خلاكي متأكدة إنه ما يعرفوش؟ أخويا فتحي في حاله ومالوش أصحاب. طب إيه اللي وداه الفيلا؟ ما عرفش. أخوك فتحي اختفى إمتى؟ من 3 أيام. وبلغت عن اختفائه؟ لا يا بي لا. طب ليه ما بلغتيش؟ اصل فتحي جه في يوم وقال لي. اسمعي اسمعي يا اختي. خير يا فتحي؟ انا هغيب عنك كام يوم كده. كام يوم ليه؟ دي مش عوايدك يا فتحي. طيب ورايح فين؟ ما انت عارف انا وحدانيه ومش معقول تسيبني لوحدي. اصل انا زهقان شويه. ليه يا فتحي؟ احكيلي طمني. انا اختك وانت كمان مالكش غيري. هسافر كام يوم كده بس. و هتروح فين؟ هروح لفرع الشركه اللي بشتغل فيها. بس بس انت مش متعود تسافر. دي مأمورية صغيره وبسيطه وهاخد منها قرشين. طب ما تاخدني معاك. بقولك دي مأمورية خاصه بالشركه. انت مالك يا فتحي؟ انا شايفاك اليومين دول مش طبيعي ابدا. مفيش حاجة. على العموم لما ارجع هقولك على كل حاجة. وبعدين؟ وسابني ومش كنت قلقانة عليه، لكن رجعت وقلت لنفسي خليه يتفسح شوي. ما انا اصلي كنت شايفاه متضايق قوي. كان متضايق من ايه؟ معرفش. يا ريتني ما كنت خليته ساب البيت. مدير الشركة اللي بيشتغل فيها فتحي قال انه ما سافرش لفرع الشركة. امال ايه اللي حصل؟ ثبت انه واخد اجازته السنوية يا فندم. طب ليه قال لاخته انه مسافر لفرع الشركة؟ في الحقيقة يا فندم لغاية دلوقتي مش قادرين نوصل للسر ورا تصرفه ده. ليه كذب على اخته وقال لها انه رايح فرع الشركة؟ ليه؟ بقول لحضرتك قال لي انه رايح فرع الشركة. كنت تعرفي ان فتحي اخوك واخد اجازته السنوية؟ لا. طيب لما بياخد اجازته السنوية عادة بيقضيها فين؟ ما كانش بياخد اجازات غير يوم ولا اتنين. وكان بيروح فين؟ بيقعد في البيت. تحريات جديدة؟ ايوه يا فندم. بتقول ايه؟ مرات فكري صاحب الفيلا سافرت البلد تاني. سافرت البلد ليه؟ لان في خلافات بينها وبين جوزها. فكري صاحب الفيلا على خلاف مع مراته؟ ايوه. والمره دي خدت تاكسي وسافرت لوحديها. خلاف ايه يا بي؟ انا مراتي تعبانه نفسيا. تعبانه من ايه؟ مش طايقه تعيش في الفيلا بعد جريمه القتل اللي حصلت فيها. مراتك سافرت امتى؟ امبارح بعد الظهر. سافرت مع مين؟ سافرت لوحدها. طب وليه انت ما وصلتهاش للبلد؟ انا يا فندم مشغول ومش فاضي ومحتاج لكل دقيقه من وقتي. ايه اللي سفرك البلد تاني؟ من حقي اسافر وقت ما يعجبني. ما قلناش حاجه بس يعني ايه السر؟ والدتي عيانه ولازم افضل جنبها. ووالدتك عايشه لوحديها؟ لا، معاها اخواتي. يعني ما فيش سبب تاني للسفر ده؟ سبب ايه؟ أنا اللي بسألك. ما أنا قلت لحضرتك والدتي عيانة. طيب ليه جوزك ما وصلكيش لحد البلد؟ أنا عارفة الطريق كويس وممكن أسافر لوحدي. أنت شفتي فكري ومراته؟ أيوة يا بي شفته. أخوك فتحي كان بيعرف فكري؟ لا. يعني ما ذكرتش في يوم من الأيام اسمه قدامك؟ أبدا ما حصلش. طيب ومرات فكري؟ مالها يا بي؟ أخوك يعرفها؟ المرحوم أخويا طول عمره دغري ويعرف ربنا. الله، أمال إيه اللي ودى أخوك فتحي الفيلا؟ معرفش يا بيه معرفش. رسالة من مجهول؟ بتقول إيه الرسالة دي يا فندم؟ بتقول إن اللي قتل فتحي هو عباس. ومين عباس ده؟ أني عباس يا سعادة البيه. قتلت فتحي ليه يا عباس؟ فتحي مين ده يا سعادة البيه؟ أني ما أعرفش حد اسمه فتحي. أنت تقرب لمرات فكري صاحب الفيلا؟ الأستاذ فكري متجوز أختي. طب وفكري زعلان معاك ليه يا عباس؟ يا ساعة البيه، ربنا ما يجيب زعل. فكري متجوز أختي والراجل مش مخليها عايزة حاجة واصل. أمال أختك قاعدة في البلد ليه؟ إيه جاية تطل على أمها العيانة. طيب سافرت وطلت على أمها وأمها خفت، إيه اللي مقعدة في البلد؟ باه يا بيه، أختي جاية عندي أقول لها ما تجيش. طيب قولي يا عباس. نعمين. آخر مرة سافر فكري فيها عندكم إمتى؟ الشهر اللي ولى. الشهر اللي ولى. لما جاب أختك البلد ما عادش معاكم ليه؟ قال إن عنده شغل. طيب ليه أختك سافرت لوحديها آخر مرة؟ يا بيه أختي مش صغيرة، تسافر لوحدها مع جوزها، هي حرة. طب أنت جيت لفكري الفيلا ليه؟ أنا بقالي يا بيه أكتر من 6 أشهر ما جيتش ناحية الفيلا. ليه؟ عندي شغل مش فاضي. المسدس بتاعك فين يا عباس؟ مسدس ايه يا ساعة البيه؟ انا ما عنديش مسدسات. طيب اقعد يا عباس، انا عاوزك. يا عسكري هات لي فكري من برا. حاضر يا فندم. يا ساعة البيه انا كنت في البلد وفيه شهود يقولوا اني كنت في البلد. طيب طيب طيب طيب استريح يا عباس استريح. حاضر يا سعادة البيه حاضر. تعال يا استاذ فكري. نعم يا بيه. اتفضل اقعد استريح تحت امرك. الله، انت ما تعرفش عباس ولا ايه؟ اعرفه يا بيه. امال ليه ما سلمتش عليه؟ ازيك عباس؟ الحمد لله. طيب يا عباس خليك برا لو سمحت. حاضر يا سعادة البيه. أستاذ فكري، إيه اللي عرفك إن عباس هو اللي قتل فتحي؟ أنا معرفش حاجة. أستاذ فكري، واضح إن في خلاف بينك وبين عباس أخو مراتك، وواضح برضو إن خلاف بينك وبين مراتك، إيه سر الخلاف ده؟ اتكلم يا أستاذ فكري. مفيش حاجة. طب الست بتاعتك هترجع إمتى من البلد؟ ترجع وقت ما عجبها. طب ما رحتش تجيبها ليه؟ يا بيه بقول لحضرتك مشغول. طب انت ايه اللي معادك في الفيلا الليل نهار؟ ليه مش عايز تخرج من الفيلا؟ اصل تعبان شويه. تعبان من ايه؟ استاذ فكري، ايه اللي يخليك خايف تخرج من الفيلا؟ اتكلم. بصراحه يا بيه انا اصلي خايف احسن عباس يقتلني. يقتلك ليه؟ اصل في خلاف بيني وبين مراتي. اتكلم يا استاذ فكري اتكلم. خلاف ايه؟ في يوم يا بيه رجعت من شغلي. فكري ممكن اتكلم معاك؟ الحقيني الاول بالغدا. قبل الغدا ممكن اتكلم معاك في حاجه مهمه؟ حاجه ايه؟ انا عايز اعرف حقيقه الكلام اللي سمعته. وبعدين معاك بقى يا سميحه. فكري انا خدمتك العمر كله، عشت معاك على الحلوه والمره، ما تنساش انت كنت ايه قبل ما تتجوزني. عارف يا ست، عارف كنت فقير وعلى قد حالي، وربنا فتح عليك وبقيت قد الدنيا. عايزه توصلي لايه بالظبط؟ مين دي اللي انت عاوز تتجوزها؟ وازاي بعد ما تعبت وشقيت معاك تسيبني؟ وتسيبني ليه؟ ومين دي اللي ممكن تنسيك بيتك ومراتك؟ بلاش الاوهام والشك ده ارجوكي. دي مش اوهام ولا شك، دي حقيقه حقيقه، وانا عندي الدليل. دليل ايه بس؟ اللي شافوك معاها يا فكري، اللي شافوك معاها. وبعدين زاد الخلاف بيني وبين مراتي، وسابت البيت وسافرت لاهلها. سافرت انا عشان اجيبها من البلد. اخوها بصلي وضحك. ايه يا عباس تضحك على ايه؟ استاذ فكري ما تخلكش ابدا اللي يضحك علينا الناس ويصغرنا وسط الخلايق. يا عباس. عباس ايه وبتاع ايه؟ عباس مش صغير يا استاذ فكري، وحسك عينك تعمل العمله دي. ساعتها يا استاذ فكري مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق جره. ارجوك افهمني يا عباس. افهمني انت حكي ماني عقلي يوزن بلد. استاذ فكري عايز تتجوز على اختي يا استاذ فكري. وحصل ايه بعد كده يا استاذ فكري؟ كان نفسي في حتة عيل يورثني، بس كنت خايف من عباس، خايف لحسن يقتلني. وعشان كده يا فندم اتجوزت في السر. مفيش حاجة بتستخبى يا فكري، أنا عرفت كل حاجة، عرفت إنك اتجوزت ومش هسكت. أيوة مش هسكت. ومراتي يا فندم لمت هدومها ومشت، جريت وراها ورجعتها الفيلا وقلت لها أنا غلطان، وعدتها إني هطلق مراتي التانية. وطلقت مراتك التانية؟ أطلقها إزاي بس يا فندم وأنا عرفت إنها حامل؟ طب وبعدين؟ كان لازم أدور على حل للمشكلة دي، وقابلت فتحي. وقابلت فتحي فين؟ في الشركة اللي كان بيشتغل فيها، خدته وقعدنا مع بعض. خير خير يا أستاذ. أنا اسمي فكري، فكري حسن. في إيه يا أستاذ فكري؟ أنا أصلي عايش في مأساة، مأساة كبيرة قوي. يا ساتر يا ساتر يا رب. ما فيش حد حيريحني من العذاب ده غيرك أنت. أنا؟ أيوة أنت. إزاي؟ أنا حكايتي عاملة زي أفلام السينما، أنا خلاص خلاص يا فتحي، محكوم عليا بالموت. إيه؟ موت؟ أيوة حموت بعد 3 أشهر بس. الأعمار بيد الله يا أستاذ فكري. الدكاترة هم اللي قالوا لي كده. سبحان الله، ده ربنا واحد. ما تكملش بس. أرجوك ما تكملش، بلاش تعذبني. اسمع اسمع، أنا عايز منك إيه الأول؟ أنت الوحيد اللي هتخفف ألمي وعذابي. أنا تحت أمرك. أنت باين عليك إنسان شهم، عشان كده عايزك تروح الفيلا وتعيش مكاني وتاخد اسمي. في الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. أنا عندي طفلة صغيرة حلوة وزي القمر، كانت عايشة برا مصر وهترجع الأسبوع ده، ومش عايزها تتعلق بيا، عايزك تقابلها على إنك أبوها. أستاذ فكري حضرتك، أرجوك افهمني، أنا مش مجنون، أنا عاقل. أيوة عاقل، مفتاح الفيلا بتاعي أهو، حضرتك لو سمحت تروح تعيش فيها، وخلال الأسبوع ده هتيجي بنتي تقابلها على إنك أبوها وتسعدها وتعيش مكاني وتاخد كل أموالي. أمال الست بتاعتك فين؟ الله يرحمها بقى. أيوة أيوة، لكن أنا شايف يعني. جرى إيه يا فتحي؟ أنت مش بتقول إنك عايز فلوس؟ أنا بقدم لك كل ثروتي، ثروتي كلها يا سيدي. أنا صحيح محتاج فلوس، لكن مش عارف أقول لك إيه. وبعدين يا أستاذ فكري؟ وقدرت أخدع فتحي وصدق حكاية إن حموت، وصدق إن ليا طفلة، وديته مفتاح الفيلا وطلبت منه ما ياخدش معاه بطاقته أو أي حاجة تثبت شخصيته. والبواب قلت له إيه؟ بتقول إيه يا فكري بيه؟ بقول لك أهل مراتي عايزين يقتلوني، ولازم أحط حد مكاني في الفيلا. والجدع اللي هيجي ده هقول له إيه؟ تعمل نفسك بواب جديد وما تعرفش عنه حاجة، وترحب بيه وتأكد له إن ليا بنت وزمانها هتوصل من السفر وكلام من ده يعني. طب ما أخد بعضي وامشاني، ويا دار ما دخلك شر. عيب عيب يا سعداوي، عيب لما تتخلى عني في ظروف زي دي. أنا خايف يا بيه، خايف. وجه فتحي وقابلته وقلت له اهلا وسهلا يا فكري بيه، اهلا وسهلا. مش حضرتك فكري بيه برضو؟ اصل لي بواب جديد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت يا بيه نورت. جات يا بيه ست البلد عندينا وعباس قال لك. اسمع يا عوضين، انا عايزك تقتل فكري. ايوه تقتله وتنتقم لي منه. خد مفتاح الفيلا اهو، اني خدته من اختي. تدخل عليه وقبل ما يتكلم تطخ رصاصتين في نافوخه وتهرب على البلد طوالي. وخدت بعض يا بيه ورحت البيت وفتحت الباب من غير ما يحس، ومشيت على اوضه النوم. مين اللي برا؟ مين؟ كان عندي أمل إن عباس يتمسك وهو بيقتل فتحي، واخلص منه، واخلص من الخوف اللي كان مالي قلبي. لكن عباس للأسف بعت واحد تاني عشان ينفذ الجريمة، وبدأت أنا أعيش تاني في الخوف. عشان كده يا أستاذ فكري بعت جواب من مجهول تتهم فيه عباس بقتل فتحي. بقول لحضرتك كان نفسي أخلص من عباس، أخلص من الخوف اللي تعبني، لكن اللي حصل أنهم قتلوا فتحي بدالي، ولما اكتشفوا الحقيقة بدأوا يخططوا من جديد عشان يقتلوني. وعشان كده حبست نفسك في الفيلا. نصيبي كده يا بي، أعمل إيه؟ أستاذ فكري، أنت تسببت بتصرفك ده في قتل إنسان ملوش أي ذنب. حد قال لي يوافق؟ يا ريت موافق، لكن حاول إيه؟ الطمع، الطمع في ثروتي هو اللي خلاه يوافق. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج علي حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات الآن مع البرنامج الغنائي رضوان، تأليف محمد عبد الله عثمان وإخراج أحمد كامل مرسي، أغاني زين العابدين عبد الله وألحان عبد العظيم محمد، غناء وتمثيل إبراهيم حمودة، إسماعيل شبانة، بديع صادق، عبد العليم خطاب وعبد المنعم إسماعيل. مدته 25 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. رضوان. رضوان برنامج غنائي، تأليف محمد عبد الله عثمان، أغاني زين العابدين عبد الله، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، وإخراج أحمد كامل مرسي. محنتك اقصد كريم ستار وانده وقول رحمتك يا رب يا الواد ده اللي بيغني يا حامد. ايوه يا خال، والله الواد ده يستاهل تجله ذهب. ايه جرى ايه امال؟ ما تشرب الشاي قبل ما يبرد؟ والله تعافين يا خال بسيوني. كلام اهدى يا راجل،

بتنحني لرجاك وبتن طويلة صعيب. غني وقول يا خي، غني وقول يا خي زين الفوارس جاي. غني وقول يا خي زين الفوارس جاي. غني وقول يا خي زين الفوارس جاي. الفرسان ارتاحت والخيل شربت، تظهر النوم هيرحلهم. وطي صوتك شوية. الحق يا ابويا، صرفة فلوس وقعت من سيف العرب مسعود وهو بيركب. ايوة شايفها. طب مش ننده عليه ونقول له ده محدش واخد باله من الصرة؟ سيبه في حاله يا ابني. حاضر. سبحانك يا رب قادر على كل شيء، لولا هذا المكان ما طاب لنا عيش. هرية هرية. ايش هذا؟ صرة. اما اشوف ايش بيها. الحق يا ابويا، شايف الغنم دي الصرة الوقت نفاس وهو بيعد الفلوس اللي فيها. 200 دينار. يا فرح قلبي، يا هنا روحي. ليالي الطوال بدور على الهنا وحدي، وبين الرمال وبين المي بنسى عدي. ده مين كمان يا ابويا اللي واقف عند النبع ده؟ ده راجل من فرسان زمان اسمه زايد. انما ده باين عليه كبير في السن وتعبان خالص. شوف بيقول ايه. والله ما بقالي جهد ولا حيل. وينك يا زمن وينك؟ ولت ايام الشباب والعافية وراحت معاها الشقاوي. ما كنت يحلالي نوم لا ضحى ولا عشية، ويا مطويت البوادي، وكل فارس كان يقدرني ويعمل حسابي. ايه الحمد لله عالتوبة. اما اتوضى وصلي ركعتين لله. بص يا ابويا، شوف الفارس اللي جاي من بعيد. الله، ده سيف العرب مسعود. مش قلت لك يا ابويا يعني لو كنا خدنا الصورة وديناها لصاحبها مش كان احسن؟ ايه العمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا يا ابويا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انت يا راجل. نعم يا زين الفرسان. قرب شوي. ايش تريد؟ قل لي، ما لقيت صرة مال في هذا المكان؟ والله يا خي ما لقيته. وليش الكذب؟ تريد المال لروحك؟ صدقني ما لقيت شيء. قول الحق يا راجل، وين الصرة؟ قلت لك ما لقيته. هذا المكان ما خطر إنسان غيرك، وصرة المال ما لها وجود. يا راجل حلفت لك برب السماء ما لقيته. راجع روحك. الله يسامحك. انظر ايش بيدي. هذا سيف. هالسيف حطير بيه رقبتك. وايش ذنبي؟ سلبت مال غيرك. مظلوم يا راجل، والله مظلوم. صرة المال عجل، وين هي؟ العلم عند ربي. على روحك جنيه. خد. أيا يا ستار يا رب، أعوذ بالله. كده يا أبويا الراجل يموت مظلوم؟ هدي نفسك يا ابني، مفيش ظلم ولا حاجة. يعني اللي حصل قدامنا ده إيه؟ عدل؟ هو كده. إيه الأوضاع المقلوبة دي؟ مفيش حاجة مقلوبة، كل شيء في وضعه سليم. أنا مش فاهم حاجة أبدا، لازم جرى العقل حاجة. سلامة عقلك يا ابني، أنا هفهمك. اتفضل. أنت طبعا شفت راعي الغنم اللي خد الصرة. طبعا شفت. الراجل ده أبوه كان بيشتغل في التجارة مع والد مسعود، وكان شريكه في المال. ده كلام عال. ووالد مسعود في زمانه كان راجل شديد، وكل العرب تعمل له حساب، بعكس والد الغنام اللي كان فقير وضعيف. لحد كده كويس. وفي يوم من الأيام لعب الشيطان بعقل والد مسعود، وطمع في نصيب أبو الغنام، وكان له 200 دينار. وفعلا كل المبلغ عليه. وده حكم القوي على الضعيف. وبعدين الراجل المسكين خاف على حياته وفوض أمره لله، ودارت الأيام وده انت شفت بعينيك المال رجع لأصحابه. بقى الحكاية كده. يا سلام على حكمة ربنا. طب دي فهمتها، ايه رأيك بقى في الراجل اللي مات ظلم ده؟ طول بالك يا ابني، لازم يكون عندك صبر، الحكاية لسه ما انتهتش. اتفضل. والد الغنام عاش بعد كده حزين على ماله، وعز عليه كرامته وسمعته بين العرب، فصمم انه لازم يقضي على والد مسعود ويمحي العار. لكن انت قلت انه راجل ضعيف. عشان كده استعان بزايد، وزايد في الوقت ده كان شاب سفاح واجير، لا يرحم ولا يخاف من عذاب الله. وفعلا اتى الوالد مسعود بعد ما خد الأجر ولا حد شافه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفلش أبدا. ودي انت شفت بعينيك نهاية زايد وعلى أدين مين. يا سلام، آمين تبعد لك يا رب. يا سي حامد حكاية رضوان دي حكاية غريبة قوي يا خال. ده الواحد على كده ما يصحش يحكم بالظواهر أبدا. هو كده يا ابن أختي، وربنا سبحانه وتعالى له في قضاء حكم. والإنسان لازم يرضى بالمكسوم، ويخلي دايما تكاله على الله ويجعله رسماله. ويخلي دايما تكاله على الله ويجعله رسماله. جالهم من المطروح باب السلام. قدمنا لكم رضوان، رضوان برنامج غنائي تأليف محمد عبد الله عثمان، أغاني زين العابدين عبد الله، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، الناي حسين فاضل. اشترك في الغناء أبو الحسن عبد الغفار في الموال، إبراهيم حمودة في زين الفوارس، إسماعيل شبانة في الراعي، بديع صادق في لحن الختام. وقام بالتمثيل عبد العليم خطاب، عبد المنعم اسماعيل، محمد أبازة، حسن اسماعيل، ضياء السويفي، محمد بهجت، سيد سليمان. ساعد في الإخراج يوسف مرزوق. البرنامج من إخراج أحمد كامل مرسي. مستمعينا الأعزاء، على البرنامج العام وعلينا حتى نهاية البرنامج مع الإذاعي الكبير الراحل إيهاب الأزهري وخفة ظله في برنامجه الممتع عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أنا سمعت إن برنامج عزيزي المستمع أول برنامج قدم أغنية فرانكو أراب. ما غلطش اللي قالك الكلام ده. طيب ممكن أقدم لك آخر أغنية ظهرت من اللون ده، الفرانكو أراب؟ سيادتك بتقول ظهرت، ده معناها إنها اتزعت؟ لا أقصد يعني ظهرت، يعني إنها تألفت وتلحنت وتغنت وتسجلت وأنت أول واحد هتزعها. طب اسمها إيه الغنوة، ومين مؤلفها، ومين ملحنها، ومين مغنيها، ومين حضرتك؟ لا مش هقول لك دلوقتي، اما نسمعها الاول. Everything in the world, you will come all with it. تحمي باب اسكندرية هولي على مود على مود العربية عزيزي المستمع. أنا اسمي هشام محمد. أهلا هشام. أهلا بيك، وبسأل سؤال واحد صغير عشان أشوف طريقتنا في معالجة الأمور منتشرة أو معروفة ولا لا. طريقتكم في معالجة الأمور منتشرة ومعروفة ولا لا؟ طب تفضل اسأل. أنت تعرف في بلدنا لما الدنيا بتمطر بنعمل إيه؟ بتعملوا إيه؟ بنسيبها تمطر. ألو عزيزي المستمع، في جماعة أصحابي بيسمعوا برنامج عزيزي المستمع، وعاوزك تفكرهم إنهم استلفوا مني 1.5 جنيه. طيب وإنت مش قادر تطلب منهم المبلغ؟ الحقيقة مكسوف، بعد ما حاولت كم مرة ألمح لهم بحكاية 1.5 جنيه وما فيش فايدة. طيب ممكن أعرف اسمك إيه؟ لا اسمي لا، أحسن ما تبقاش ظريف. أمال هيعرفوا إزاي إن هم المقصودين بالجنيه ونص؟ أنا شخصيا أعرف 10 حالات فيها ناس مستلفين من ناس تانيين 1.5 جنيه. معك حق. طيب قول لي اسمك بقى عشان يعرفوا انهم هم المقصودين. بس تبقى الطلب صريح جدا بالطريقه دي. امال اسمع، انا سامع. انا هحكي لك بالظبط حصل بيننا ايه وتقدمه بشكل اذاعي يوم يفهموها بالمحسوس. طيب ما فيش مانع. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. هو الأستاذ والهانم موجودين؟ أيوة يا فندم، ومنتظرين حضرتك في الصالون. هما وصلوا امتى من لبنان؟ امبارح الصبح يا فندم، اتفضل. أهلا أهلا فريد. أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. أمال فين الهانم؟ أنا هو يا فريد. أهلا زينب هانم، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اتفضل استريح. أتعشم تكونوا انبسطتوا من الرحلة. أوي أوي أوي. يا ريتك كنت معانا يا فريد. ما أنا كنت معاكم في جزء من الرحلة. جزء إيه؟ الله، مش ركبت معاكم التاكسي من البيت هنا في الهرم لغاية المطار؟ كانت رحلة ممتعة جدا. في التاكس؟ أنت كنت راكب معانا في التاكس؟ أيوة. مش فاكرين إني كنت راكب معاكم في التاكس ورجعت مع صاحبنا إسماعيل في عربيته؟ آه حقيقي، افتكرت دلوقتي إنك كنت راكب معانا في التاكس. فاكرين الرحلة دي كويس؟ كان تاكسي غريب. ها؟ التاكسي، بقول التاكسي كان غريب. مش فاكر إنه كان غريب. لاحظت عليه حاجة يا زينب؟ أبدا، أهو كان تاكسي زي كل التاكسيات. المهم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل سنة وانتو طيبين. وانت طيب. إيه رأيك في السبحة الجديدة دي؟ دي جميلة جدا. تعرف دفعت فيها مبلغ قد إيه؟ قد إيه؟ 1.5 جنيه. كويسة خالص. حتى ساعة ما اشتريتها ما كانش معايا فكة، استلفت 1.5 جنيه من واحد صاحبي وردتهم له بعدين. جميلة جدا. الحكاية دي ما بتفكركوش بحاجة؟ هي المفروض تفكرنا بحاجة؟ لا لا لا أبدا، ده مجرد فكرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بالمناسبة رحتوا اتفرجتوا على الاستعراض اللي في محل الديك الفضي؟ لا والله، ده لسه واصل امبارح. ايوه حقيقي. تعرف التذكره بكام؟ بكام؟ ب75 قرش. دفعنا انا ومراتي 1.5 جنيه. ها؟ وبعد ما خرجنا اتعشينا في محل، تفتكر اتكلفنا كام؟ كام؟ 1.5 جنيه. الله، هو كل حاجه بقت ب1.5 جنيه. مصادفه والله. واحنا راجعين خدنا تاكس، وبالمصادفة تصور مصادفة تانية. ايه هي؟ اتضح انه نفس التاكسي اللي ركبناه لما رحنا المطار. انت فاكر المشوار ده خد كام؟ مش فاكر، انما حوالي 1.5 جنيه. لا 1.5 جنيه. لكن عرفت ازاي من نفس التاكسي؟ انا افتكرت سواق التاكس وفكرته بحكاية التوصيلة دي افتكرها على طول. وازاي يفتكر حاجة زي دي حصلت من شهرين؟ بسبب 1.5 جنيه. 1.5 جنيه ايه؟ انت اديت له ورقه بعشرة جنيه يفكها. انا اديت له ورقه بعشرة جنيه وعشان كده فاكر لأنه طبعا ما كانش معاه فكة. وبعدين حصل إيه؟ كان لازم حد تاني يدفع، حد معاه جنيه ونص. مين اللي دفع؟ لازم زينب. الله، انت دفعت يا زينب الجنيه ونص؟ لمين؟ لسواق التاكس. انهو تاكس؟ اللي وصلنا المطار. الله، انت فهمني تافهة علشان افكر في حاجات تافهة زي دي. ايوه معاك حق، مفيش غير انسان تافه اللي يفتكر حاجة تافهة زي دي. النهاية الحمد لله على السلامة. متشكرين. الله يسلمك. عزيزي المستمع صاحب الجنيه ونص، أرجو أن أصحابك يكونوا افتكروا أنك أنت اللي دفعت الجنيه ونص بتاع التاكسي ودفعوا لك المبلغ. بدولنا من 100 سنة بس إن حيجي يوم يقدر فيه الإنسان يلف حوالين القمر، كانوا يقولوا عليه إيه؟ ظن حيقولوا عليه مجنون. ولا كان حتى يصدقوا إن حيجي يوم الواحد يسمع صوت ناس جاي من الهوى من صندوق صغير. برضو كانوا يقولوا عليه مجنون لو قال الكلام ده. طيب أنا هختبر طريقة تفكيرك أنت يلي عايش في القرن 20 وفي نهاية القرن 20 كمان. حشوفك بتفكر زي ما كانوا جدودنا بيفكروا ولا بتفكر بطريقة جديدة. يعني هتختبرني؟ أيوة، أنا هحكي لك قصة اختراعين اتنين، واحد منهم اختراع لسه محدش فكر فيه، والاختراع التاني في واحد فكر فيه ويسجله وينفذه. أنا هسألك أنه فيهم تعتقد أنه الاختراع اللي حصل فعلاً، وأنه فيهم الاختراع اللي لسه ما حدش فكر فيه؟ أيوة، يعني أنت هتختبر فيها القدرة على تقبل الفكرة الجديدة. بالضبط كده. طيب ما نختبر للمستمعين كمان في القدرة على تقبل الفكرة الجديدة. والله زي ما يعجبك، أنا هقول لك الاختراعين وانت تتصرف. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أمامي الآن ورقتان، في كل ورقة كتب شرح مختصر ولكنه واف لاختراعين. استمع إليهما وفكر في أي منهما يحتمل أن يكون اختراعا حقيقيا فيكون الثاني اختراعا خياليا. والآن ألتقط إحدى الورقتين. الاختراع الأول: لكي تضبط ساعتك وتتأكد دائما من أنها مضبوطة تماما، اخترع واحد من المخترعين جهاز استقبال صغير جدا لا يحتاج إلى بطارية تزود به ساعتك، بحيث يلتقط هذا الجهاز عندما تريد دقات ساعة في محطة إذاعة قوية تذيع دقات الساعة كل ربع ساعة. والاختراع الثاني: ثبت من إحصائيات حوادث السيارات أن هذه الحوادث تقع في جزء صغير من الثانية، وأنه لو كانت الرجل البشرية قادرة على الضغط على فرملة السيارة بسرعة لقلت نسبة الحوادث. ومن أجل فرملة سريعة اخترع بعضهم جهازا عبارة عن أسلاك تضعها في غطاء الرأس الذي تستعمله أو في نظارة أو في مجرد رباط صغير تلفه حول رأسك بحيث يمر بحواجب عينيك. هذا الجهاز متصل سلكيا أو لا سلكيا بفرملة السيارة. في اللحظة التي تقطب فيها جبينك تحس هذه الأسلاك فترسل رسالة في الحال إلى الفرملة التي توقف السيارة، ويتم هذا كله في 10 ثانية، أي تكون الفرملة أسرع 10 مرات على الأقل من استجابة رجل السائق للضغط على الفرملة عند الخطر. والآن مع المقطوعة الموسيقية التالية فكر في أي هذين الاختراعين تم تنفيذه وأيهما مجرد خيال. أنا شخصياً أعتقد أن اختراع جهاز الاستقبال الدقيق اللي في الساعة اختراع معقول جداً، إنما الاختراع التاني بتاع الفرملة دي مش معقول أبداً. خسارة، أنت بتفكر زي جلودنا ما كانوا بيفكروا. يعني الإجابة دي غلط؟ أيوة غلط، لأنها إجابة غير علمية. ليه؟ لأنك ما سألتش نفسك إيه مدى احتياج الإنسان للاختراع ده أو الاختراع ده. هل انت محتاج لساعة كل شوية تضبطها على محطة إذاعة كاملة يذيع لك دقات الساعة؟ والله الحقيقة لا، لكن اظن انك انت وملايين الناس محتاجين لتجنب حوادث كثيرة لها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بتصل الى ملايين ملايين ملايين الجنيهات كل سنة. ده صحيح. يبقى كان لازم تفكر الأول ايه الاختراع المفيد للبشرية اكتر، ويعني تقول اهو ده اللي يستحق انه يتسمى اختراع لانه جه يسر حاجة انسانية. مظبوط، بس يعني عايز اسأل، حقيقي حد اخترع حكاية الفرملة دي؟ ايوة، ويمكن عربيات سنة 1970 تكون مزودة كلها بفرملة من النوع ده. طيب افرض اني وانا سايق وحاطت الفرملة دي فوق دماغي فكرت في فكرة خلتني كشرت، تروح العربية واقفة؟ بالضبط. وده يمكن يعلم الناس حاجة تانية، انهم لما يسوقوا عربياتهم ما يفكروش غير في السواقة، وكمان ما يكشروش بدون مناسبة احسن عربياتهم تفرمل. هايل، ده يبقى اختراع مفيد جدا من كل النواحي. الاختراع لازم يكون مفيد جدا من كل النواحي. احنا متشكرين عزيز المستمع على المعلومات دي. العفو. الو عزيز المستمع، بتشخط كده ليه؟ لا ولا حاجة، انت تعرف الحساب كويس؟ والله الحساب بيني وبينك انا ضعيف الحساب شوي. انما اذا حبيت تروح لواحد متخصص انا ليا صديق محاسب كويس جدا. لا لا لا، المساله مش محتاجه لمحاسبه ولا حاجه ابدا. انا عايز اسالك سؤال صغير جدا. اتفضل. الخمسه ساخت تساوي قد ايه؟ هي الحقيقه ما تساويش كتير، انما تساوي 10 قروش تعريفه، تساوي 50 مليم. يا سلام، برافو عليك، ده انت بتعرف كل في الحساب كويس اهو. اشكرك. انا بقى خليت الخمسه الساخ دي اللي هي العشر قروش تعريفه او الخمسين مليم دول يساووا اكتر من كده بكتير. خليت الخمسة الساخ تساوي 100 قرش أو 1000 مليم بفكرة جديدة، مش برضو برنامج عزيزي المستمع بتاع الأفكار الجديدة؟ أيوة ده حقيقي، بس يبدو أن الفكرة الجديدة بتاعتك دي فيها يعني زي ما تقول كده ريحة، ريحتها يعني مش لابد. أيوة، هي يبان عليها أن ريحتها يعني فيها شوية نصب واحتيال، مش كده؟ كنت عاوز اقول كده بس حبيت مفهوم. انما احلف لك ان ما فيهاش لا نصب ولا احتيال. دي فكره جديده، فكره مبتكره ظريفه جدا، فكرت فيها اول امبارح ونفذتها ونجحت نجاح باهر. بس ايه، خلي بالك الفكره دي انا مسجلها باسمي، ما حدش تاني ينفذها الا لما ياخد اذن مني. مفهوم. اسمع بقى يا سيدي، الفكره الجديده، الفكره دي تعتمد على مكالمه تليفونيه، بس انت بقى تنفذها بشكل اذاعي. ها اتفضل احكي. أول امبارح كنت قاعد في البيت، إيدي على خدي وعديت في جيبي فلوس، ما لقيت غير 5 صاغ ورق جديدة لنج، حطيتها قصادي وقعدت أبص لها ألو، أنت قاعد عندك بتعمل إيه؟ في إيه؟ الفيلم اللي نفسك تشوفه آخر يوم له النهاردة في السينما، ما تيجي نروح؟ أنا عندي صداع. صداع؟ أيوة صداع، اسمه الفلس. الصداع المعدي ده. الله، وأنت عندك كمان صداع؟ طيب وهتقعد تعمل ايه؟ ما تيجي ننزل نتمشى. ها الو، ما ترد يا اخي. اسمع، انا جاتني فكره هايله. اسمع، كلمني بعد 5 دقايق، يمكن نقدر نروح السينما. ها هتخترع فلوس؟ ايوه التعبير ده كويس جدا، انا فعلا هخترع فلوس. ايه الكلام الفارغ ده؟ وحياتك عندي هخترع فلوس، ده اذا الفكره اللي جاتني هتنجح. ها اقفل بقى. طيب 8 4 6 5. الو، مساء الخير، بابا موجود؟ بابا يظهر النمرة غلط. استني من فضلك شوية، استني، أنا قصدي عايز أكلم الأستاذ. أستاذ مين يا حضرة؟ صاحب النمرة اللي طلبتها دي. ألو، أهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور، عايز مين حضرتك؟ إذا كنت حضرتك صاحب النمرة اللي أنا طلبتها دي، يبقى أنا عايز حضرتك. إيه دي فزورة؟ لا أبدا يا فندم أبدا، أنا طلبت النمرة دي وحضرتك صاحب النمرة دي؟ أيوة أنا. طب تليفون سيادتك لونه ايه؟ الله، انت مالك وما لون تليفون؟ هقول لسيادتك كل حاجة حالا، انا مستعد ادي لسيادتك اسمي ورقم تليفوني وسيادتك تطلبني عشان تعرف وتتأكد ان غرضي من الاتصال بسيادتك غرض محترم. انا ما قلتش ان غرضك غرض غير محترم. اصل سيادتك ليك حق تزعل وتشخط، لان المعاكسات التليفونية سخيفة ودمها تقيل قوي. انا بتكلم علشان موضوع اعتقد انه يسر سيادتك انك تعرفه. اتفضل. ادخل بقى في الموضوع على طول. انا طلبت نمرة سيادتك من ورقة جديدة لنج ب5 صاغ، والورقة قصادي اهي، يعني الورقة عليها نمرة تليفون بتاع سيادتك. الورقة ام 5 صاغ وجديدة لنج. مصادفة ظريفة دي، لكن حضرتك بتتسلى. لا يا فندم ابدا لا سمح الله، انا بتكلم اعرض على سيادتك اني اجيب لك الورقه ام 5 صاغ دي وابروزها لك في برواز انيق جدا صغير، تعلقها في التليفون بتاع سيادتك، وتبقى نمره تليفون سيادتك متعلقه في التليفون بشكل مبتكر لم يسبق له مثيل. افهم من كده ان الفكره عجبت سيادتك؟ هي مش بطل. ومش بطالة دي تساوي كام عند سيادتك؟ عايز كام انت؟ انا عاوز جنيه بس. انت مش شايف ان سيادتك نصاب شوي؟ احنا لما نتقابل يا فندم هتعرف اسمي ونمر التليفوني، واليوم اللي تتصل بيه سيادتك بيا في التليفون وتقول لي ان معاك ورقة جديدة ب5 صاغ وعليها نمر التليفوني، هشتريها منك بجنيه برضو. طيب انا موافق. هايل جدا. انا هفوت على سيادتك. هو اسم سيادتك ايه وعنوانك ايه؟ سيادتك في المانيال طبعا. ايوه، لكن عرفت منين؟ من النمره يا فندم. اصلا النمره بتبتدي ب8 4. مظبوط. عنوان سيادتك وانا هكون عندك بعد نص ساعه بس. سيادتك قاعد ولا خارج؟ انا قاعد في انتظارك. وعنواني يا سيدي الجنيه؟ اخترعته. قولي عندك في البيت ادوات براويز صور مش كده؟ ايوه فيه. عايز تبروز ايه؟ عايز ابروز ورقه بخمسه ساغ ورق. ايه انت مجنون؟ عجبني شكلها يا اخي وعايز احتفظ بيها. مبروزه فيها ايه دي؟ وبعد ما مبروزها هنروح مشوار صغير بتاع خمس دقايق، وبعد كده انا عازمك على السيما يا حلو. دي حكايه اختراع الجنيه، بس اوعى تعملها. اعدك اني مش هعمل. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.